الواحد يجد نفسه في حالة ووضع هادي أحيانا، إزاي يستفيد من هذه الوقت الذي يظن أنه سيدوم ولا يعلم بأن الدنيا تتغير وتتبدل، وما كان هادئا في يوم الأيام لم يصبح كذلك، وإنما قد يكون هناك من الضجيج ومن الزحام ومن الإزعاج ومن الاضطرابات والتوترات، والله يديم علينا نعمة نعمة الظاهرة والباطنة من كل ما أعطانا من راحة بال. فانخداع الإنسان بالحياة المستقرة، والناس يهتدون بهذا الشكل، انخداع الإنسان بالنعم، الناس تذوب إن لم يحافظ عليها ويدعو الله ويعرف قيمتها ويعرف حقها بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى أو قرب مع الله سبحانه وتعالى من عبادة ومن شكر ومن مما أعطانا الله فيها. فالإنسان يخدع كثيرا. نذكر على سبيل المثال، أنا انخدعت لما تركت الوظيفة وظنيت أن الوظائف بكثرة وهجد وظيفة بسهولة أو عمل تجاري أو إلى آخره، ولم أجد ذلك. انخداع. ولكن الحمد لله الواحد برضك إيه انخدع هو عنده، يعني زي ما يكون الإنسان كده رايح يشتري حاجة زايدة أو شيء مش ضروري قوي يعني، أو شيء إذا لم يجده فلن يعني يتأثر كثيرا. فهذا يعني نوع من الخداع البسيط، ولكن الخداع الكبير هو أن يظن الإنسان بأن سيكون مستقبله ماهرا. يعني حتى في الوظيفة، الواحد قبل ما يدخل الوظيفة ظن أنه يكون عنده إمكانيات هائلة وكبيرة، يعني قدرات، أنه سيكون لديه شركة أو مؤسسة يوظف ويعين ويسوق ويعطي وإلى آخره. فوجدنا أشياء الحمد لله أنعم بها الله علينا، شاكرين له فضل وكرم ومن وعطاه، حين تعرفنا على الحقائق وتعرفنا على الحياة بقسوتها وبجديتها وبمسارتها التي تحتاج إلى مواصفات كثيرة جدا لم تكن تتوافر لدينا، وإنما كان يتوافر لنا إيه بعضها. يعني زي كده إنسان رايح يعني يظن أن المسارات تلقائية، يعني يظن ان الناس كلها عارفه اللي هو عارف، يعني زي ما هو الواحد صغير مثلا حاجه زي كده، هو صغير ويجي رايح مكان ما يقول له رايح عند عمي، رايح عند بابا، رايح خلاص مفيش حد يفهم الكلام ده. يعني هو مع بابا مع ماما مع اخواته مع اعمامه مع خيلانه، ولكن لما يحتك بالحياه الكبيره لازم يكون عنده عنوانه الصحيح، لازم يعرف العنوان بتاعه، رقم تليفونه، يعني أشياء ممكن يستدل بها، لكن الأشياء العامة دي محدش هيعرفها. فهنا في فرق كبير جدا بين الحياة المحدودة التي فيها من التقارب وعدم الانفتاح على الآخرين، وإذا انفتح الآخر الواحد على الآخرين لازم يكون عنده الأشياء اللي يكون فيها من تلك المواصفات التي يتعرف فيها الآخرين عليه من أجل هو، حتى لا يتوه وحتى لا يضيع وحتى تصل حقوقه، حتى يظل علم الأنفار ومالك معلمتنا وقول رب زيدنا علما والحقنا بالصالحين. الإنسان ما يحبش أن يبذل جهده في شيء لن ينفعه أو لن يعود عليه بشيء أو لن يكون فيه تحقيق أي إنجاز سواء لي أو الآخر. فهذا هو الواحد يسأل الله أن يجعله ما يقوم به ويؤديه ويتعلمه فيه خير وفيه فائدة وفيه نفع له. ولذلك الناس تلجأ إلى المدارس عشان تتعلم، ما بيتعلمش من نفسه لنفسه وبينتظر الله أهله يجيبوا له كتب اللي علموه، إنما خلاص في أشياء معروفة فيها الخير وفيها النفع وفيها الفائدة فيها الخبرة فيها التجربة، مرت بكل هذه المراحل بكل هذه التجارب. وكذلك بالنسبة للجامعات بالنسبة معاهد بالنسبة لكل شيء، يعني الإنسان لما بيلجأ إليه في مكانه الصحيح بيجد أفضل ما يمكن الحصول عليه من نتائج. وهناك مقولة تقول أعطي العيش لخبازه، ليه؟ يعني لأن كل إنسان بمهنته فاهم وعارف، ولو أكل نص أعطي العيش لخبازه ولو أكل نص. فنسأل الله يعني أن ينفعنا دائما بما علمنا، وأن نكون خبراء وفهمين وعارفين، وأي شيء نقوم فيه نحقق أفضل النتائج الممكنة. والإنسان دائما يتعلم ويكتسب الخبرات، واللهم يعني اجعلنا ممن يسلك الطرق الصحيحة السليمة في الحياة، لأنه إذا تشعبت به الطرق سيظل سيتوه سيصبح في حيرة. فنسأل الله من الخير الذي يعم، ونعوذ بالله من الشر الذي يعم أو الذي